قال ولا يكون من أتباع الرسول على الحقيقة إلا من دعا إلى الله على بصيرة. لننتبه لهذا، قال لا يكون من أتباع الرسول على الحقيقة إلا من دعا إلى الله على بصيرة، إلا من دعا إلى الله على بصيرة. أمران: دعوة إلى الله والدعوة على بصيرة. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أدعو إلى الله مخلصا داعيا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى من الناس، وإن دعا إلى الله، وإن دعا إلى الله، إلى دين الله، إلى الصلاة، إلى العبادة، إلى الإسلام، إلى كذا من الناس، وإن دعا إلى هذه الأمور هو يدعو إلى نفسه، يكون والعياذ بالله يطلب شهرة أو يطلب سمعة أو يطلب رياء أو نحو ذلك، هذا ليس داعية إلى الله لأنه افتقد الإخلاص فلا يقبل منه. والدعوة عبادة، وكل عبادة لا يقبلها الله سبحانه وتعالى من مؤديها إلا إذا أخلص بها لله جل وعلا. فقوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قوله هذه سبيلي أدعو إلى الله فيه أن من دعا عليه أن يدعو إلى الله لا إلى نفسه، من دعا يدعو إلى الله لا إلى نفسه. الآن يبتلى بعض الناس يشتغل بالدعوة لكن يريد أصوات، يريد أصوات مثلا، أو يريد شهرة، أو يريد سمعة، أو يريد أمور أخرى، هذا في الحقيقة ما دعا إلى الله وإنما دعا إلى نفسه، طلب شهرة، طلب سمعة، طلب رياء، طلب إلى غير ذلك. فمن فوائد هذه الآية أن الإنسان عليه أن يحرص على الإخلاص، لأن من الناس وإن دعا إلى الله يدعو إلى نفسه في الحقيقة. قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فقوله أدعو إلى الله تفسير لسبيله التي هو عليها، تفسير لسبيله التي هو عليها، فسبيله وسبيل أتباعه الدعوة إلى الله، سبيله وسبيل أتباعه الدعوة إلى الله. فمن لم يدعو إلى الله فليس على سبيله، من لم يدعو إلى الله فليس على سبيله، لأن سبيله عليه الصلاة والسلام الدعوة إلى الله. فمن لم يدعو إلى الله ليس على سبيله عليه الصلاة والسلام. كذلك من دعا إلى البدع ليس على سبيله، لأن الذي على سبيله، وهذا سينبه عليه ابن القيم، الذي على سبيله صلى الله عليه وسلم هو الذي يدعو إلى الله، ويدعو ودعوته إلى الله بماذا؟ بالبصيرة. فمن لم يدعو إلى الله ليس على سبيله، ومن دعا إلى البدع ليس على سبيله. فالذين على سبيله هم الدعاة إلى الله على بصيرة، فمن لم يدعو إلى الله فليس على سبيل النبي عليه الصلاة والسلام، ومن لم يكن على بصيرة في دعوته إلى الله أيضا ليس على سبيل النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أهل سبيله عليه الصلاة والسلام هم من جمعوا بين الأمرين، الدعوة إلى الله وكون دعوتهم على بصيرة. قال فسبيل وسبيل أتباعه الدعوة إلى الله، فمن لم يدعو إلى الله فليس على سبيله. وقوله على بصيرة، قال ابن الأعرابي البصيرة الثبات في الدين، هذا قول في معنى البصيرة. وقيل البصيرة العبرة، البصيرة العبرة، ليكن لك في هذا الأمر بصيرة أي عبرة تعتبر، فتطلق البصيرة ويراد بها العبرة. قيل البصيرة العبرة، كما يقال أليس لك في كذا بصيرة أي عبرة. قال الشاعر وينسب لقس بن ساعدة، قال في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر أي عبر، لنا فيهم عبر وعظات. قال ابن القيم والتحقيق العبرة ثمرة البصيرة، العبرة ثمرة البصيرة، ليست هي نفس البصيرة وإنما هي ثمرة البصيرة، لأن الذي يتبصر هو الذي يعتبر، الذي يتبصر في الأمور وفي الحقائق هو الذي يعتبر ويتعظ، أما الذي لا يتبصر يفتقد العبرة والموعظة لعدم تبصره. ولهذا قال العبرة ثمرة البصيرة، فإذا تبصر اعتبر، فمن عدم العبرة فكأنه لا بصيرة له. ولهذا قال من قال البصيرة العبرة. قال وأصل اللفظ من الظهور والبيان. البصيرة أصل هذا اللفظ من الظهور والبيان. فالقرآن بصائر أي أدلة وهدى وبيان يقود إلى الحق ويهدي إلى الرشد. ولهذا يقال للطريقة من الدم التي يستدل بها على الرمية بصيرة، التي يستدل بها على الرمية بصيرة. عندما يرمي إنسان أرنب، عندما يرمي أرنب بسهم أو نحوه فيصيب الأرنب ولكنه يجرح الأرنب ويسيل منه دما ولا يموت ويفر الأرنب، يفر مصابا، فينطلق من رماه إلى جهته ويبحث. إذا رأى قطعة من الدم في الأرض على هذه الجهة يعرف أنه ذهب إلى هذه الجهة. يسمون هذه القطعة من الدم التي يجدها، طريقة من الدم التي يجدها، يسمونها بصيرة. يسمونها بصيرة لماذا؟ لأنها تدل وترشده إلى الجهة التي فر إليها هذا الصيد الذي رماه، فيمضي ويتتبع آثار الدم، وما يجده من آثار الدم يسمى بصيرة، وما يجده من آثار الدم يسمى بصيرة، لأنه يرشده إلى جهة هذا الصيد الذي هو يطلبه. قال ولهذا يقال للطريقة من الدم. الطريقة من الدم يعني القطعة اليسيرة من الدم الممتدة في طريق هذا الصيد تسمى بصيرة لأنها يستدل بها على الرمية. قال فدلت الآية أيضا على أن من لم يكن على بصيرة فليس من أتباع الرسول. من لم يكن على بصيرة فليس من أتباع الرسول. مر معنا قبل قليل يقول رحمه الله تعالى فمن لم يدعو إلى الله فليس على سبيل الرسول، وهنا يقول من لم يكن على بصيرة فليس من أتباع الرسول. فالآية تدل على أمرين، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فالعبد إنما يكون من أتباع الرسول حقا بأمرين لا بد أن يجتمعان فيه، وهما الدعوة إلى الله واحد، والثاني أن يكون عنده بصيرة. قال فليس، فمن لم يكن على بصيرة فليس من أتباع الرسول، وأن أتباعه هم أولو البصائر، هم أولو البصائر. ولهذا قال أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. ماذا؟ هل المراد أنا ومن اتبعني دعاة إلى الله، أو أنا ومن اتبعني على بصيرة بدين الله؟ أيهما المراد؟ أو كلاهما مراد؟ كلاهما مراد. الدعاة إلى الله هم أتباع للرسول عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله، وأتباع للرسول عليه الصلاة والسلام في البصيرة بدين الله سبحانه وتعالى. قال ولهذا قال أنا ومن اتبعني. فإن كان المعنى، فإن كان المعنى أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني، إن كان المعنى أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني، ويكون من اتبعني معطوفا على الضمير المرفوع في أدعو، وحسن العطف لأجل الفصل، فهو دليل على أن أتباع الرسول هم الذين يدعون إلى الله وإلى رسوله. وإن كان المعطوف في قوله ومن اتبعني معطوفا على الضمير المجرور في سبيلي، ضمير مجرور في سبيلي أي هذه سبيلي وسبيل من اتبعني، فكذلك قال وعلى التقديرين فسبيله وسبيل أتباعه الدعوة إلى الله، فسبيله وسبيل أتباعه الدعوة إلى الله، وأيضا على بصيرة في ما يدعون إليه من دين الله تبارك وتعالى. نعم.